إذا صارت المانع المعطي، المانع المعطي الاثنين لا شك أنها، ولهذا المزدوجات هذه لازم تقال واحدة مع الأخرى، ما يظهر الكمال إلا بقرن إحداهما بالأخرى. لا المانع وحدها ما تدل على معنى حسن، لكن إذا قلنت بالمانع المعطي وصار المقصود بيان كمال سلطان الله عز وجل وتصرفه بالكون ظهر المعنى. ما في توهم، يعني ما في نقص في هذه، ما فيها نقص، ولهذا نقول قول المؤلف انه لا بد من الاقتران احترازا من الجانب الثاني. المذل، المذل مثلا، المانع، الخافض، القابض، هذه اللي ما تفرق. اما المتضمن للمعنى الكامل فيفرق ولا باس. كملنا ثلاثه يا جماعه، كملنا ثلاثه او اربعه بعد. نعم الظاهر ان انتهت الاسماء، ومعنى هذا ان سنوزعها على الاخوان. من مستعد؟ الذي في القرآن لا حاجة إلى التحدث عنه لأنه معروف، لكن الذي جاء في الحديث هو الذي يحتاج إلى تصحيح. نعم يلا عبد الله، وش تبي تأخذ؟ النور. طيب قيد من نبي ها، وش تأخذ بعد الاختبار؟ وعلى كل حال إنه يمكنكم ولا بعد الاختبار ما في مانع، بس هذا عبد الله أخذ النور. وش تتأخذ أنت عبد الله؟ لا ما تبعنا القيم، أخذنا منها بعض الشيء. نعم خلاص، وش بقى؟ إيش سبيل وشي يعني اي لا لا احنا بالاسم المحسن جاءت في الكلام القيم ها فيها الديان، لكن الديان ما جاء ما اخذته. وش محمد؟ طيب اكتب اسم الديان ها موجود في القران. المنان المغير. وش كتبت الان؟ المغير. الديان المنان كل اعلم كلام ايه. لا لا نعم في شيء يا ابن داود خلاص، خل يد خل يدك في الارض. نعم لا لا خل من زوجاته خلاص من نقر. نعم الفتاح الموجود في القرآن. نعم لا رشيد من موجود في القرآن، أخذناه المهم اللي عنده شيء راجع حجاج ويكتب اسمه. نعم فصل. ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا مطابقة دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان، ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهم فهم بيان، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني. وإذا التزام داني

ذات الله عز وجل وأنا صفة الخلق هذه ذات المطابقة نعم ويدل على ذات الله وحدها لا تضمن وعلى صفة الخلق وحدها لا تضمن نعم تدل على قدرة الله عز وجل وحكمته وعلمه لا تدل على علمه وقدرته دلالة الالتزام كذا نعم دلالة الالتزام قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يعني أعلمناكم بأننا خلقنا السماوات والأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لأنه لولا العلم ما خلق ولولا القدرة ما خلق إذن دلالة الخلق على العلم والقدرة دلالة الزام لأن علم وقدر لم تشتق من خلق يعني لم تشتق من الخلق ولهذا دلالة الزام بعيدة عن الاشتقاق أي في الاشتقاق عن اللفظ الذي دل عليه طيب إذا قلنا هذا بيت هذه دار هذه دار ها. كلمة دار تدل على البيت وما فيه دلالة مطابقة يعني تشمل ما يسمونه بالحوش ها. والغرف والحجر والصالة والمجلس على الجميع بالمطابقة وتدل على المجلس وحده بالترنم كذا طيب وتدل على بان لها بالالتزام يعني لا بد لهذا البيت من بان واضح اما دلاله المطابقه ودلاله التضمن فلا احد يعجز عنهما كل انسان يدركهم كل إنسان يدرك أنك إذا قلت الله هو السميع أن السميع تدل على ذات متصلة بالسمع لكن دلالة الالتزام هي التي يختلف فيها العلماء كثيرا لأنها مبنية على الفهم الصحيح والناس في الأفهام يختلفون ويتفاوتون قد يعرف الإنسان من هذا الدليل عدة مسائل من لازم الدليل ويأتي إنسان آخر بليد لا يفهمون هذه اللوازم فاللوازم يختلف الناس بها كثيرا ولهذا ربما نجد شخصا يستنبط من دليل واحد مسائل متعددة كثيرة وآخر لا يستطيع أن يستنبط إلا مسألة واحدة أو مسألتين كل هذا بسبب الفهم والالتزام الذي يلزم من النص والذي يتفرع عليه طيب إذن أسماء الله كلها دالة على أمرين ولا بد ما هما الذات والصفة التي شق منها الاسم كل الأسماء دالة على هذه الأمرين على الذات والصفة التي اشتق منها الاسم أما الالتزام فقد يكون الالتزام متعددا كالرحمن كما قال المؤلف دل على الحياة والعلم وقد يكون واحدا وقد لا يفهمه أحد شيئا الالتزام ليس هو واضحا لكل أحد يختلف الناس فيه اختلافا كثيرا عند المعتزلة الأسماء لا تدل إلا على إيش إلا على الذات فقط ولا تدل على الصفات لأنهم لا يقولون بأن الله تعالى موصوف بأي صفة وعلى هذا فقد منعوا أو كسروا جناح أو كسروا أحد جناحي الدلالة وهي دلالة التضمن يعني أن هي الصفة ولا شك أن المشتق يدل على ذات وعلى صفة اتصفت بها هذه الذات واشتق منها هذا الاسم طيب ومن هنا نعرف أنه ليس في أسماء الله ما هو جامد أولا اثنين قوله ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للدلالة على الذات وعلى الصفة ولا بد، وليس فيه شيء من أسماء الله يكون جامدا أبدا. طيب نعم. تكون في كلام المخلوقين، ولكن هل يلزم القائل بهذا اللازم ويجعل قولا له؟ الصحيح لا، انه لا يلزم، يعني لا يكون قولا له وان كان لازم كلامه. وذلك لان هذا القائل الذي لزم من قوله كذا وكذا قد لا يلتزم بهذا اللازم، هذه واحدة. وقد يكون حين الكلام غائبا عنه وقد يلتزم بهذا اللازم ثم يرجع عن قوله. تباركم جماعة. ولهذا ما يلزم به الجهمية وغيرهم من المعاني الفاسدة المترتبة على أقوالهم إذا لم يلتزموها فإننا نقول هي لازم لكم، لكن قد يلتزمون بها ثم يرجعون عن قوله، وقد لا يلتزم بها وينكر أن تكون لازم قوله ويقول أنا أقول بكذا ولكن لا أقول بهذا اللازم. هذين اثنين. والثالث أن يكون قد ذهل عن هذا اللازم وغفل عنه حين قال هذا القول، ولو أنه ذكر به لرجع، لو أنه ذكر بهذا اللازم الفاسد لرجع. وهذه أظن مرت علينا، هل لازم القول قول أو لا؟ فنقول أما لازم قول الله ورسوله فهو قول وحق، وأما لازم قول غيرهما فليس بقول للملزم. نفس أن هذا العالم قال هذا القول. طيب هذا لا تصل بالصفات، كل إنسان ملبس وله كلمة عند العامة يستطيع أن يلبس، ولهذا يعتبر زلة العالم أعظم زلة، لا سيما العالم الذي يكون عند العامة قوله له وزن. شيخ صلى الله عليه وسلم، لكن لا نستطيع أن نلزم أحدا بقول إذا كان هذا القول هذا اللازم ليس بقول. إذا لم يلتزم ما نلزم، لكن إذا لم يلتزم واللزوم واضح يكون مكابرا، يعني قد يكون واضح اللزوم، يكون اللازم قد يكون واضح. طيب. هؤلاء الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس له صفة، من لازم ذلك أن يكون موصوفا بأعظم النقص، ذات ليس لها صفات، وماذا تقول؟ هم قد لا يلتزموا بها، قد يرون ان نفي الصفات كمال، لكن هل يطاعون بهذا؟ ما يطاعون. شيخ لازم كلام الله ورسوله، قلنا هذا يعني قول. نعم. طب اختلف فيه العلماء، فكيف نجعله قولا؟ لا مانع حتى لو اختلفوا بخلاف ضعيف، ولهذا ما زال العلماء يستنبطون من كلام الله ورسوله اشياء أحكام كثيرة كلها تكون باللازم. نعم. هذا يكون لازم لجميع الأسماء. كيف؟ وصف الحي. نعم. اسم الحي. إيش؟ لا الوصف الحي. نعم. يكون لازم. وصف الحي هي الحياة. لكن يكون لازم لجميع الأسماء. شلون لازم؟ نعم. كل الأسماء لا بد أن تكون لحي، يعني لا تقوم إلا بحي. كل الصفات التي صب الله فيها لا تقوم إلا بحي. تكون الأسماء كلها تدل على كلها دالة على الحياة. نعم. تكون كلها دالة أيضا على دلالة الالتزام. نعم. كلها، لكن كما قلت لك قد تكون واضحة وقد تكون غير واضحة. فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين.

ولكل نص ليس يقبل أن يقبل ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني. قل عارض المنقول معقول وما الأمران عند العقل يتفقان. ما ثم إلا واحد من أربع متقابلات كلها بوزان. إعمال ذين وعكسه أو تلغي المعقول ما هذا بذي إمكان. العقل أصل النقل وهو أبوه إن تبطله يبطل فرعه التحتان. فتعين الإعمال للمنقول فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان. إعماله يفضي إلى إلغائه فاهجروا أجر الترك والنسيان. والله لم نكذب عليه مننا وهم لدى الرحمن مختصمان. نعم. وهناك يحزى ولا يجزى الملحدون. نعم. وهناك يجزى الملحدون ومن نفل وهناك يجزى الملحدون ومن نفل الحاد يجزى ثم بالغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله تعالى في القسم الثاني من الملحدين قال: والملحد الثاني فذو التعطيل إذ ينفي حقائقها بلا برهان. المعطل ملحد لأنه مال بالألفاظ عن أما يجب لها عن حقائقها لأنه ينفي الحقائق. فمثلا يقول استوى على العرش يعني استولى، هذا تعطيل، تعطيل للاستواء الحقيقي وإلحاد بدلالة النصوص. ما ثم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفي ذي بطلان، يعني ما فيه إلا الاسم فقط فأول بكل ما ينفي الحقيقة، كل ما ينفي الحقيقة أول، واختر ما شئت من المعاني، المهم أن لا تحمله على الحقيقة. وهذا من أظلم الظلم، إذ ينفون الحقيقة التي هي ظاهر اللفظ ويقولون أثبت ما شئت من المعاني الأخرى، هذا لا شك أنه ظلم وجور وإلحاد. فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه بلفظ بيانه، بئس القصد هذا. يعني أن مقصودهم بسلوك هذه الطريق دفع النص عن معناه الحقيقي فاجتهد فيه بلفظ بيانه. اجتهد فيه أي في دفع النص عن معناه الحقيقي بكل لفظ يكون ذا بيان وسحر. نعم. عطل وحرف ثم أول وانفها إلى آخر. عطل يعني عطل الله عز وجل من صفاته، وحرف حرف النص عن معناه الحقيقي، وأول يأتي له بمعنى مؤول خلاف الظاهر، وانفها انفي ايش؟ انفي الحقيقة، انفي الحقيقة. وقذف بتجسيم وبالكفران للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن. اقذف يعني ارمي، ارمي بالتجسيم والكفر لمن؟ للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف، أثبتوها بماذا؟ بالأخبار والقرآن. فجنوا على من؟ على النصوص، وجنوا على مثبت النصوص. قالوا للمثبتين إنهم مجسمة، وقالوا إنهم ممثلة، وقالوا إنهم كفار، ورموهم بكل سب وشتم، لأنهم أثبتوا الحقائق بأي شيء؟ بالأخبار الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن.

استقلنا شيخهم خمسة أوجه في ردهم وهم يعملون بالعقل. نعم. السادسة عندنا وهي إذا رجل مثلا إذا كان العقل كافيا في جميع الأمور ما يحتاج إلى ليش؟ أرسل الله تبارك وتعالى. نعم. يقول يعني إننا لو قلنا العقل دليل ما حاجة للرسل، لو قلنا إن العقل دليل فلا حاجة إلى الرسل، وهذا صحيح، هذا أيضا صحيح، إن لو قلنا بأن العقل دليل إذن إرسال الرسل لا فائدة منه، لأن النقل يلغى عند تعارضه مع النقل مع العقل. نعم نعم. اقرأ. وهناك يخزى وهناك يخزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى ثم بالغفران. فاصبر قليلا إنما هي ساعة يا مثبت الأوصاف للرحمن. فلسوف تجني أجر صبرك حين يحني يجني نعم، والوقف على الجيم. فلسوف تجني أجر صبرك حين تجني يجني. فلسوف تجني أجر صبرك حين يجني الغير وزر الإثم والعدوان. فالله سائلنا وسائلهم عن الإثبات والتعطيل بعد زمان. فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان. الله أكبر. وش جواب هؤلاء إذا قال الله لهم يوم القيامة لقد قلت في كتابي الرحمن على العرش استوى وقلتم أنتم لا استواء ولكن استيلا. لقد قلت في كلامي لما خلقت بيدي وقلتم لا يدان ولكن نعمتان أو قدرتان أو ما أشبه ذلك. إذا قلت لقد قلت في كتابي تجري بأعيننا وقلتم لا عين، وش جوابهم على هذا؟ نسأل الله العافية. ليس هناك أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.